طيب حديث الصبيعة هذا طب السلام مختلف عن الألفاظ الأولى. أي مختلف مختلف يمكن هو هذا يقول ان الذي خطبها ابو السناد والمعروف انها تجملت للخطاب وانه جاء ابو السناد وقال ما تتزوجين حتى ياتي عليك 14 يمكن انه خطبها ثم ما خطبها قال ما يمكن تنكحي يعني يعقد لك الزواج الا بعد 14. نعم. هو أبو السناب.